الكبائر، شرح واضح لمعاص كبائر تحذيرا من خطرها دنيا وأخرى. إلى متى تعصي الإله والموت دائرة وحال. الكبائر برنامج ديني متميز بصوت فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف. قم والتزم درب النجاة، قم والتزم درب النجاة.